أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانفحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله عز قدرته: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا الطير وكنا فاعلين. لا نزال مع عباد الله المكرمين وأنبيائه المرسلين عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ولا نزال مع داود وولده سليمان وهما يحكمان في قضية في حرث وزرع قد نفشت فيه غنم قوم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. يقول الله: يا محمد واذكر داود وسليمان النبيين الرسولين الكريمين الأب داود والابن سليمان إذ نفشت غنم القوم. والنفش الرعي ليلى، وقد قلنا بأن القصة أن قوما أطلقوا سبيل أغنامهم ليلا بلا حارس ولا راع، فدخلت في مزارع أقوام كانت من كروم أو كانت من زروع، فأتت عليها وجعلتها أرضا بلقعا كأنها لم تزرع يوما ولم تغرس. وإذا بالقوم يأتون مدعين ومترافعين إلى نبي الله داود، فقالوا: يا نبي الله، إن هؤلاء قد أطلقوا أغنامهم ليلا دون حراسة ولا رعاية، فدخلت الغنم على مزارعنا فأتت عليها تخريبا وأتت عليها رعيا ولم تبق منها ولا تذر. فاحكم بيننا بما علمك الله. والنفش الرعي ليلا والهم الرعي نهارا. وإذا بداود يحكم أن الأغنام تملك وتنزع لمن أطلقها من أصحابها دون رعاية ولا حراسة، ويملكها من دخلت مزرعته ورعت أرضاه وخربت غرسه وزراعته. وإذا بهؤلاء المترافعين المتحاكمين يخرجون من محكمة داود، وإذا بسليمان وهو لا يزال صبيا لم يتجاوز بعد السنة الحادية عشرة، قال لهم: بماذا حكم لكم أو حكم عليكم نبي الله سليمان؟ فقصوا عليه الخبر بأن تملك الأغنام لمن ذهبت مزرعته، فيقول سليمان: كان الأمر أرفق بهم أن يحكم لهم بغير هذا، أن يحكم بأن الغنم يأخذها صاحب المزرعة فيعتني بها ويرعاها ويكسب غنمها نسلها صوفها حليبها ألبانها، ويسلم أولئك الأرض التي أخربتها أغنامهم فيزرعونها إلى أن تتم تلك المزرعة بما كانت مزروعة قبل وتستصلح كما كانت قبل أن يفسدها الأغنام، وعند ذلك تعود الغنم لأصحابها وتعود المزرعة لأصحابها. وإذا بداود أبيه يبلغه الخبر فيقول: نعم ما حكمت، وعاد عن حكمه وحكم بينهم بهذا أن تؤخذ الأغنام إلى صاحب المزرعة فيشرف عليها رعيا وعناية ويستفيد بفوائدها من نسل وصوف وألبان وما إلى ذلك، وتسلم المزرعة لصاحب الأغنام إلى أن تستصلح وتعود لما كانت عليه قبل الرعي والفساد. فقبل ذلك داود وحكم به. قال الله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين. كان الله حاضرا، كان الله عالما، كان الله جل جلاله ثالثهما، وهما يحكمان وهما يأمران وهما يصدران الحكم على أصحاب الأغنام لمصلحة صاحب المزرعة. ولكن الله جل جلاله أثنى على حكم سليمان وما عاب حكم داود، فقال: ففهمناها سليمان، فهم القضية وفهم الحكومة في هذه النازلة سليمان، فحكم بالصواب وحكم بالحق الصراح بما قضى به، وعاد إليه أبو داود بالحكم الذي حكم وارتأى. وذلك معنى قوله تعالى: ففهمناها سليمان. ثم أثنى على الكل فقال: وكلا آتينا حكما وعلما. كلا من داود وسليمان آتاهما الله وأكرمهما بالعلم وبالحكم، جعلهما نبيين رسولين كريمين، وعلمهما ما لم يكن يعلمان. ولكن مع هذا اجتهد داود فأخطأ، واجتهد سليمان فأصاب، فكان الثناء على داود من قبل على سليمان من قبل الله بقوله: ففهمناها سليمان. كان المدرك لها والفاهم لحقيقتها سليمان، ولكن مع ذلك أثنى على الأب والابن بالعلم والحكم والمعرفة والحكمة. وهذا قريب من قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. أي يثاب الحاكم حال اجتهاده وبذله من نفسه الجهد ليصل إلى الحق والصواب، يؤجر على كل حال، إن أصاب فأجران وإن أخطأ فأجر، وفي حين غلطه يؤجر للاجتهاد والبذل. أما إصابة الحكم فلا أجر له فيها، كما أنه لا يعاب فيها لأنه لا يطالب بأكثر من أن يبذل من نفسه الجهد ليصل إلى الحقيقة. قال الحسن البصري إمام التابعين: هذه الآية كانت بلسما وكانت شفاء للحكام والقضاة، وأنهم لا يطالبون بأن يصيبوا الحقيقة لأن الصواب من الله، ولكنهم يطالبون بأن يبذلوا الجهد من أنفسهم ويجهدوها للوصول إلى الحق والصواب في الحكم. فإنهم أخطأوا بعد الاجتهاد فلا ملام عليهم، ويثابون ويؤجرون على الجهد، وإن أصابوا فلهم أجران، أجر للصواب وأجر للاجتهاد الذي بذلوه من أنفسهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، كما في مسند أحمد الصحاح ورواية: قاض في الجنة وقاضيان في النار. قاض في الجنة علم الحق وحكم به، علمه حسب اجتهاده وحسب علمه واطلاعه على نصوص القرآن والسنة والإجماع، فإن لم يجد فيقيس ويبذل الجهد ليصل للحق بصفة عامة استنباطا واستخراجا من مفاهيم النصوص، إن لم يكن منطوقا فمفهوما. وقاض علم الحق ولم يحكم به فهو في النار، وقاض لم يعلم الحق ولم يحكم به فهو في النار. وهكذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: قاض في الجنة وقاضيان في النار. وقد سبق من سليمان وهو لا يزال صغيرا أن حكم أحكاما نقض بها أحكام والديه، وكل نبي وكل رسول وكل أوتي الحكم والعلم. مرة جاءت قضية إلى داود النبي في امرأتين كان لهما ولدان، وإذا بذئب يسطو على أحد الولدين فيفترسوه ويفر به، فذهبا إلى داود يحتكمان، فقالت الكبرى: ولدي هو الحي الذي لم يفرس ولم يفترس. وقالت الصغيرة، وكانت إحداهما كبرى والثانية صغرى، وقالت الصغرى: بل ولدي. فحكم داود للكبرى، فخرج هؤلاء وكان سليمان عند الباب، فقال: بما حكم لكما أبي نبي الله؟ فقص عليه وأنه حكم للكبرى بأن الولد لها، فقال لهما: لو حكمت لحكمت بخلاف هذا، اتوني بسكين. وأوهمهما أنه يريد، ولا دليل لواحد منهما على صدق قوله، اتوني بسكين. قال أبو هريرة، والحديث في الصحيحين: لأول مرة أسمع أن المدية تسمى سكينا، هكذا في الرواية، فجيء بالسكين. فقال سليمان: سأقسمه شطرين، نصف للكبرى ونصف للصغرى. فصاحت الصغرى: لا يا نبي الله، دعه للكبرى. وإذا بسليمان ينتزع الولد من الكبرى ويعطيه جميعه للصغرى. وقد جعل عنوان الحديث النسائي في السنن: حكم الحاكم بما يناقض الحكم ويوهم خلافه، استخراجا للحكم واستخراجا للحق. فسليمان لم يكن يريد أن يقسم الولد، ولكن يريد أن يكتشف ويختبر عاطفة الأمومة عند هاتين المرأتين، لأنه ستقول الأم الحقيقية لا تقطعه وستحرص على حياته ولو لم يكن تحت حضانتها ولا بيدها، وستكون الأم غير الحقيقية، ليست لها عليه عطف ولا بر، فتوافق على القطع لأنه ليس ولدها. وهكذا استخرج سليمان الحق بإيهامهما أنه سيقطعه قسمين وبهذا اكتشف الأمة الحقيقية، فأقر حكمه أبوه داود. ولسليمان حكم ثالث كذلك رواه أصحاب الصحاح والسنن عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما ورد لنا من أحكام سليمان وداود. جاء أربعة من رؤساء بني إسرائيل فقذفوا صالحة من صوالح نسائهم وقالوا إنهم رأوا كلبا يزني بهذه المرأة دربته على ذلك، فحكم داود بقتل المرأة. صدر الحكم وخرجوا من محكمة ومجلس داود لتنفيذه، وإذا بسليمان مرة أخرى عند الباب فقال لهم بما حكم لكم نبي الله داود؟ فقالوا بقتل المرأة. قال لو كنت مكان أبي لما حكمت بذلك. قالوا فاحكم. وفي رواية صنع تمثيلية كما يقال اليوم في الباب، إلى أن مر أبوه فرآها قبل تنفيذ الحكم، أتى بأربعة من الصبيان ألبسهم لباس رؤساء بني إسرائيل وأحضر معه صبيين آخرين كمساندين ومؤازرين، وألبس خامسا لبسة المرأة وقال لهم تحاكموا إلي واكذفوا هذه المرأة كحكومة أبي. فأتوا وقالوا ما قاله أولئك، إن هذه المرأة فعلت كذا بكلبها. وإذا بسليمان أبعد ثلاثة وأخفاهم وأتى بهم واحدا واحدا فقال لا ما لون الكلب؟ فقال أبيض. قال اختفي. أبعده إلى جهة الثقاب فسأل الثانية وأتى به ما لون الكلب؟ قال أسود. فأخفاه وأتى بالثالث فقال أغبر. فأخفاه وسأل الرابع فقال رمادي. ثم أتي بالمرأة فقال لها ما قصتك؟ قالت أنا بريئة ولكن هؤلاء راودوني على نفسي فامتنعت، فأرادوا أن ينتقموا مني بالقذف، فحكم بقتل الأربعة وبراءة المرأة. رأى أبوه هذه التمثيلية كما يعبر اليوم فنقض حكمه وحكم بحكم ولده سليمان. نعود لحكم الراعي. ما حكم الإسلام في هذا؟ هذا حكم داود وسليمان. حكم سليمان بما لم يحكم به الأب من أن الغنم تعطى إلى صاحب المزرعة فيستفيد منها، وأصحاب الغنم يأخذون المزرعة فيستصلحونها إلى أن تتم فيعود كل ملك لصاحبه. عن البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك أن ناقة للبراء بن عازب رعت ليلا في حائط أقوام بستان فأتت عليه، فرفع الأمر صباحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أفسدت الدواب ليلا فالضمان على صاحب الدواب، وما أفسدته ليلا نهارا فلا ضمان، أي بحكم سليمان وبحكم داود من حيث الضمان. لما ذلك؟ حكم عليه الصلاة والسلام أن حياطة الحيطان والبساتين ليلا فيجب أن تكون على أصحابها، لأن الليل ليس وقت راعي للأغنام، فإن خرجت الأغنام من الزرائب للراعي فمعنى أنها أفلتت من أصحابها ولم يكونوا معها، لأن ليس الليل وقت الراعي، ولا وقت الرعاية، وعلى أصحاب البساتين أن يحفظوا بساتينهم. وحكم إذا أفسدت في النهار الضمان على أصحاب الغنم، لأن الشأن في النهار أن يكون معها رعاتها فهي محروسة، فإذا تركت لتفسد مزارع الغير فذلك بإهمال الرعاة وأصحاب الأغنام والإبل والدواب. ومن الأصول والقواعد فيها أن المفرط أولى بالخسارة، فعندما فرط أصحاب البساتين ليلا من رعاية بساتينهم فالخسارة عليهم ولا ضمان، وعندما يفرط أصحاب الدواب والأغنام نهارا وكان ينبغي ألا يفعلوا فالخسارة عليهم والضمان عليهم. ففهمناها سليمان، وكلنا آتينا حكما وعلما، وكلا من داود وسليمان آتاه الله الحكم، آتاه الله النبوءة، وآتاه العلم. وسبق أن قلناها بالأمس، هل يجتهد الأنبياء أو لا يجتهدون؟ المحققون من أهل العلم يقولون يجتهدون، ودليلهم هذه الآية الكريمة، فقد حكم داود مجتهدا ولو حكم بالوحي لما مدح الله حكم سليمان وأغفل حكم داود، وجعل الفهم كان لسليمان لا لداود. وإذا اجتهدوا أخطأوا، ولكن خطأ الأنبياء لا يقرهم الله عليه، كما فعل ربنا هنا في هذا الحكم، لم يقر داود وإن أثنى عليه بالاجتهاد، وأقر سليمان وأثنى عليه. وهذا ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام في الكثير من القضايا التي لا وحي فيها، ومن أشهرها في غزوة بدر عندما جاء وحط خيامه ومعسكراه في جانب الماء حراسة على الماء، فجاء أحد الأنصار من جند رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه المنذر بن الحباب أو الحباب بن المنذر، فقال يا رسول الله هل هذا منزل أنزلك الله إياه لا رأي لنا فيه، أو هو الرأي والمكيدة والمصلحة؟ قال بل الرأي والمكيدة. قال ما أرى هذا بموقف لنصعد الجبل ونمنع أعداءنا من أن يأتوا إليه فيمنعونا من الماء بنبالهم وسيامهم. فأقره رسول الله عليه الصلاة والسلام وترك المعسكر من الماء إلى التلة وإلى القمة من الجبل. ولو كان هناك وحي لما رجع إلى رأي منذر عليه الصلاة والسلام، وهو قد صرح إنما الرأي. ويؤكد هذا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ولا تكون المشاورة إلا في الاجتهاد، أما لو كانت في أمر وحي إلهي فلا مجال للمشورة. ومن هنا كان الله تعالى قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وليكون أسوة للخلفاء بعده في استشارة أولي الرأي وأولي الفهم وأولي العلم فيما لا نص فيه، فإن كان هناك نص من قول الله فلا مجال للمشورة إذاك، إلا إذا كان النص يحتمل ويحتمل فتبقى المشورة قائمة. ففهمناها سليمان، وكلنا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. سخر الله وذلل وأخضع الجبال مع داود تسبح، والطير مع داود تسبح وهو يفهم تسبيحها ويفهم ذكرها ويفهم عبادتها وصلاتها، الله علمه ذلك وخصه به. وقد قال ربنا جل جلاله وإن من شيء إلا يسبح بحمده يسبحه الجن والإنس والملك والدواب والطير وحيتان البحار والهوام وكل خلق الله جمادا ومتحركا، وهذا يؤكد ذاك. وسخرنا مع داود الجبال، فالجبال أيضا كانت تسير مع داود وهي تسبح الله وتوحده وتعظمه. كان إذا سبح سبحت معه، وإذا صلى صلت معه، كما سخر الطير، والطير جمع طائر، وكان ذلك بالنسبة للطير لجمال صوت داود الذي إذا تغنى بمزاميره التي أنزلها الله عليه وأخذ يتلوها ويعبد الله بها لا يبقى طائر سمع الصوت إلا ويرتمي بين يديه أو يحلق فوقه وهو يسبح معه، كل بلغته وكل بصوته. نبينا عليه الصلاة والسلام مر ليلة على دار أبي موسى الأشعري وإذا به يسمعه يتلو القرآن، فيتوقف ملتذا عليه الصلاة والسلام متفاعلا مع جمال صوت أبي موسى وحسن تلاوته وتجويده وإخراجه للحروف. أصبح الصباح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لقد أوتيت يا أبا موسى مزمارا من مزامير داود، معناه مزامير داود التي كان يتغنى بها بتلاوة الكتاب الموحى به إليه، ويذكر ربه ويوحد ربه ويمجد ربه. أبو موسى على ما أشاد به من حسن الصوت والتلاوة صلى الله عليه وسلم قال: لم تؤتى من جمال صوتي إلا بمزمار واحد من مزاميره. وهذا يدلنا على أن داود كان بالدرجة التي بلغتنا عنه قبل في الكتب السابقة، وأكد ذلك عليه الصلاة والسلام. كان داود إذا أخذ في تلاوة المزامير لا يبقى طير صغير أم كبير إلا وارتمى بين يديه أو حلق عند رأسه وهو ينصب ويذكر معه ويهدر بصوته بما علمه ربه. والبعض قد يتحرك حركات إلى أن يموت بين يديه. قال أبو موسى عندما قال هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمتك تنصت إلي لحبرته لك تحذيرا، أي جملت ذلك مترنما متغنيا مجودا. ولكن كان على طبيعته بالنسبة إلى سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه، والله أعلم. ونعلم في حياتنا وأدركنا أناسا في الشام عندما ينادون بذكر الله واسم الجلالة، عندما يتلون كتاب الله مجودا وبحروف يخرجونها كما أنزلت مع جمال الصوت، ويتكون الليالي باردة على حال برد الشام، والشبابيك مقفلة بالزجاج لا تشعر إلا والطيور تترامى على هذا الزجاج وترتمي عليه بالعنف، قد ترتمي تقع في الأرض بشدة الصدمة ميتة، وقد يكسر الزجاج فيطير الطائر واقف بين يديه وهو ينصف، وعادة يفر، وعادة متوحش لا يقبل أن يحضر مع الإنس ومع الناس. ولذلك هذا الطائر الذي خلقه الله هو أيضا يذكر الله، وهو أيضا له حاسة في التمتع والتلذذ بذكر الله وجمال الصوت به. وهذا من معجزات هؤلاء الأنبياء الكرام. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن معه والطيرة، وسخرنا له الطيرة تسبح معه تعظم معه تمجد معه، وكنا فاعلين، فاعلين للتفهيم، تفهيم سليمان لحقيقة الحكم، فاعلين لتسخير الجبال لسليمان لداود، فاعلين لتسخير الطير لداود، فاعلين لفهم داود لذكر الجبال وتوحيدها وعبادتها وذكر الطير وعبادته وتغنيه كذلك بربه. كنا فاعلين كل ذلك. هو صاحب الأمر والنهي، هو الفاعل المختار جل جلاله وعز مقامه. قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ومما علمه لداود وميزه بذلك قبل على سليمان، قبل أن يلي سليمان النبوة دون أبيه والملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، علمه صنعة اللبوس واللبوس الملبوس. وعلمناه صنعة لبوس لكم للناس لبني إسرائيل لقوم داود، هي حكاية فيما قص الله علينا مما أوحى به لداود وسليمان، وهي أيضا ذكر لنا للشكر، لأن ذلك انتفع به الأولون وانتفع به من كان معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن وإلى يوم القيامة. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. هنا فهمنا هذا اللبوس وهو الملبوس ما هو؟ هو لأمة الحرب، هو ألبسة الحرب، هو تلك اللامة، تلك التي تلبس على الصدر والظهر والرأس لتقي البدن من ضرب الرصاص ومن ضرب السيوف. هذه اللامة كانت تصنع قديما من الصفائح وتكون ثقيلة على البدن، لا يكاد يحملها إلا بمشقة مع الحرب ومشقاتها، وتصنع من الفولاذ من أقوى أنواع الحديد التي لا يؤثر فيها ضرب برصاص ولا ضرب بسيوف. وإلى الله علم داود في حروبه مع أعدائه أن يصنعها هو من الزرد حلق حلق، هذه الحلقات تتسع وتضيق على البدن حسب كل جسم وما يناسبه وتكون أخف على البدن. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، لتدافع عنكم، لتصونكم وتدفع عدوكم ورصاصه وسيوفه وسهامه ونباله، تكونون في حصن في مأمن من أن تنالكم سهام الأعداء أو رصاصها أو سيوفها من بأسكم من حربكم لأعدائكم فهل أنتم شاكرون. قالوا الخطاب حكاية عما قاله الله لداود ولقومه. وقال البعض فهل أنتم شاكرون للمسلمين لقريش للمهاجرين والأنصار عندما أذن لهم بالحرب والقتال، فهم أيضا استفادوا من هذا الزرد ومن هذه اللامة التي أول من صنعها داود بنص القرآن الكريم. ودائما الفضل للمبتكر الأول للمخترع الأول إلى أن استفاد منها كما استفاد الأولون، استفاد من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار والمؤمنين جميعا، وستبقى هذه سرمدا فهل أنتم شاكرون. وقد أعطانا الله هذه اللامة للمجاهدين منا، للمقاتلين منا، لمن أكرمهم الله بالجهاد وقتال الأعداء. وعلمناه، علم الله جل جلاله داود أن يصنع هذه الزرد، هذه اللامة، هذه الأسلحة، وهي لا تزال موجودة ومعروفة وتوجد كثيرا في المتاحف، تصنع زرد حلقة حلقة توسع وتضيق، وهي من فولاذ، وهي أخف من الأولى عندما كانت صفائح. فهل أنتم شاكرون. قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قال تعالى هذا لداود وهذا لسليمان، ولسليمان وسخرنا لسليمان، هذا معنى الكلام، سخرنا لسليمان الريح عاصفة شديدة الهبوب تجري بأمره، تتحرك وتتنقل بأمر سليمان كما يريد إلى الأرض التي باركنا فيها، لكل بقعة من بقاع الأرض والغاية والبداية، الأرض التي باركنا فيها يا أرض الشام حيث سليمان سخر الله له الريح، والريح العاصفة الشديدة. وفي آية أخرى سخرنا له رخاء تجري رخاء حيث أصاب، الرخاء اللينة، ومعنى ذلك أنها تكون عاصفة عندما يريد حسب أمره وإرادته، وتكون لينة رخاء عندما يريد ذلك ويراه من المصلحة. وكيف كان هذا؟ هو الطيران الذي نراه الآن. سخر الله ذلك لسليمان قبل أن يخطر هذا على خاطر بشر. كان يأتي إلى بساط صنع، صنعه الجن ونسجوه، قالوا عرضه كذا فرسخ وطوله كذا فرسخ، فكان ينتقل فوقه بسلاحه بجيوشه بمونته بما يحتاج إليه، وينتقل إليه مسافة شهر ذهابا وإيابا، والريح التي تنقله حسب ما يراه إن كانت المسافة والغاية بعيدة تكون الريح عاصفة شديدة قوية، وإن كان المكان قريبا تكون رخاء تكون لينة. وهذا الريح الذي صنعه الله وسخره لسليمان هو ما سخر لنا في عصرنا بالحرف، الطائرة لو وقف الهواء لسقطت وهي تجري في الريح، وإذا وصلت إلى الغلاف الجوي في الأرض لما أمكن نزولها إلا بآلات وصنع جديدة، وقد تفجر وتبقى قطعها ضائعة في الهواء في الجو حيث لا ثقل للأبدان. وهذا البساط مصنوع، قالوا مصنوع، قالوا على بساط سليمان صنع من خشب ومن ثوب، الطائرات صنعت من خشب وصنعت من ثوب وصنعت من حديد وصنعت من أنواع من الأشياء، ولولا الهواء الذي سخره الله لما طارت الطائرات، ولكن هذا كان في عصر سليمان معجزة لأنه لم يصنع له شيئا ولم يعد له شيئا، فكان معجزة لسليمان من الله صنعها الله له. وقديما قال أحد العلماء العارفين من المشاهير: لا تقوم الساعة حتى لا تبقى معجزة من المعجزات التي ذكرها الله للأنبياء إلا وتصبح شيئا عاديا. لما؟ النبوءات انتهت ولا حاجة إلى معجزات إلا إذا كانت كرامات، والكرامات لا يتحدى بها، لا يتحدى إلا بالمعجزات. وآخر الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، فمعجزته الخالدة الدائمة هو هذا الكتاب العظيم، هو هذا القرآن الكريم، فكونه لم يغير ولم يبدل، وكونه أعجز البشر أولهم وآخرهم، أعجزهم عن الإتيان بمثله لفظا وعبارة، وأعجزهم عن الإتيان مثله بما فيه من علوم ومعارف، طابقت العلم قديما وحديثا، حذوك النعل بالنعل والقذة بالقذة، فلم تبقى هناك حاجة إلى معجزة، تكون الكرامة كرامة الأولياء ولكن لا تحدي فيها. وهذا الفرق بين المعجزة والكرامة، المعجزة أتت من الأنبياء بأمر الله للإعجاز والتحدي، والكرامة لا يتحدى بها. من هنا يقول: ما كان معجزة لن تنتهي الدنيا حتى يصبح شيئا عاديا. ومن هنا بساط سليمان، فنحن نطير الآن من قارة إلى قارة بما لم يكد يخطر على بال إنسان قبل أن يكون ذلك، لو عاش آباؤنا أجدادنا الذين لم يروا الطيران ورأوها قد يصابون بمس العقول يظنونها أولا طائرا فإذا أتوا إليها ورأوها حديدا وخشبا وجامدا لما قبلها تصورهم البتة ونحن إنما قبلناها لأننا رأيناها وركبنا فيها وكيف هي بما أننا رأيناها آمنا بها لأننا ركبناها وامتطيناها ورآها الجميع ومنكرها يكون مجنونا كيف هذا ما قال الله لنا سنريهم آياتنا في الآفاق وهذه منها هذه كانت معجزة والآن شيئا عاديا من ذلك أيضا قصة سليمان عندما جاءه الهدهد فأخبر بأنه رأى قوما معتكفين على عبادة الشمس ولا يؤمنون بالله وإذا به يأمر الجن بأن يأتوا به فسألهم أيكم يأتيني بها قبل أن يأتي الهدهد هدهد أخذ بلغ رسالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بالجن المسخر له قال جني أنا آتيك به قبل أن عرش ملكة سبا آتيك به قبل أن تقوم المقام أي في الزمن الذي تقف يكون أمامك قال الله وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف قبل أن تتحرك أجفانك يكون أمامك وقد كان فقيل لها هكذا عرشك قالت كأنه هو وكشفت عندما دخلت الصرح كشفت عن ساقها وحسبته لجة واضطرت للإيمان بالله إله سليمان هذا الذي حكى الله أيضا معجزة كم بين صنعاء وأرض الشام 1000 كيلومتر 3000 كيلومتر اليوم صواريخ الطيران الذي وصل إلى الأعالي يقطع هذا في لحظات وليس معجزة والذي يصنعه ليس مؤمنا وهذا تأكيد للمعنى الذي قاله هذا العارف ذكر ذلك ولم يذكر أمثلة لأن الأمثلة لم تكن بعد قال لا تقوم الساعة حتى تصبح ما كان معجزة أمرا عاديا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين بعلمه كان ذلك بإذنه كان ذلك بتسخيره جل جلاله كان ذلك وكما نعيش الآن ما كان الطيران ولا المخترعات الحادثة ولا ما تراه أعيننا وتسمعه آذاننا إلا بأمر الله إلا بإذن الله هذا العقل الذي صنع ذلك واليد التي صنعت ذلك لو فقد هذا العقل من الذي يعطي هذه هؤلاء الناس العقول يصنع هذا أتباع العقول إذا فقدت هذا الفكر هذه العين هذه الأذن وإذا الكل من الله وإليه وكما قالت الحكمة إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق نسب إليه ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها سخرت لسليمان تجري بإرادته وأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الشام ومنها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين وسخرنا لسليمان طوائف من الجن والشياطين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين كما سخر لسليمان الريح سخر له الجن يغوصون البحار فيأتونه بجواهرها ودرارها ومن الشياطين من يغوصون له لسليمان يغوصون البحار ليأتوا بخيراتها ودرارها وكنوزها ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك من محاريب وتماثيل وجفان، ومن كل بناء وغواص يبنون ما يريد. وكان سليمان إذا أمر الجن بأمر أو كلف بهم أحدا من ولاته من أمرائه من حكامه يقول له إذا انتهى من شغل أشغله بآخر، وإلا سيعود ليخرب ما شغل. ولذلك إذا لم يكن له شيء يصفيهم في الأصفار يربطهم في الحديد، لأن الشيطان من عمله تخريب لا الإصلاح. فهم دائما يعملون هيبة لسليمان وخوفا من بطشه. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك من بنائين لتماثيل وجفان وقدور راسيات وما يريد.